شيء لمصلحة المشتري. جابر اشترط شيئا لمصلحته وهو البائع، المشتري يشترط شيئا لمصلحته وهو المشتري، أو يشترط في عين السلعة. اشتري منك هذه السيارة بشرط أن تكون ماركة كذا، احنا ما نعرف الماركات لكن نسأل. اشتري منك كذا بأن يكون موديل سنة كذا، اشتري منك كذا على أنه من نوع كذا. فاشترط هنا في ايش؟ في السلعة. تزوجني كذا على أنها بكر، اشترط في عين الايش؟ المرأة. إذن الشرط إما أن يكون لمنفعة البائع يشترطه في المبيع، أو لمصلحة المشتري يشترطه في المبيع، أو بينهما في عين السلعة. وكل هذه الشروط في مضمونها إما تتمشى مع مقتضى العقد، العقد يتطلبها ويجيزها فهذا لا شك جائز، إما يتعارض مع مقتضى العقد فهذا ممنوع. مثلا بعت السلعة والثمن قال لي حتى نوصل المدينة، قال أبغى رهن، أبغى كفيل، هذا شرط لمصلحة من؟ لتوثيق العقد، أو أن المشتري البائع قال بعتك ولكن بشرط ألا تبيعه لغيرك، ألا تهبه لأحد، أن تبقيه في ملكك. مقتضى العقد أنك إذا اشتريت شيء تملكته ولا لا، وإذا تملكته أنت حر التصرف ولا لا. إذا اشتراطه عليك ألا تبيعه نقص في التمليك، وهذا يتنافى مع العقد فهذا باطل. ومما جاء في النظر في الشروط في البيع مسألة يعني من لطائف العلم، يقول عبد الوارث جئت إلى مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، قلت هذول والله هم علماء العراق لأنتهزن فرصة وجودهم. فجئت إلى أبي حنيفة وقلت له ما تقول في شرط وعقد بيع؟ قال الشرط والعقد كلاهما باطل. وذهبت لابن أبي ليلى فقال البيع صحيح والشرط باطل. فذهبت إلى ابن شبرمة قال العقد صحيح والشرط صحيح. قلت ويا عجب، ثلاثة أئمة من بلد واحدة يختلفون في مسألة واحدة. فرجعت إلى أبي حنيفة وقلت إن أبي ليلى يقول كذا مشهوما يقول كذا، فقال ما علي مما قيل لك، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. يبقى أتى بالحكم بأن العقد والشرط باطل من عنده ولا من هذا الحديث؟ من هذا الحديث. راح لابن أبي ليلى قال لنا صاحبك يقول كذا ومشهما يقول كذا، وجئت إلى أبي حنيفة فقال كذا، قال ما علي ما قيل لك. جاءت بريرة إلى أم المؤمنين عائشة تستعديها أو تستسعيها في مساعدها في المكاتبة، قالت إني كتبت أهلي على كذا أوقي إلى زمن كذا،